الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم أن نسير على طريق الأسلاف الصالحين في فهم كتاب ربنا وفي فهم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ووعدنا الله سبحانه وتعالى إن سرنا على ذلك بالرضوان منه سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. والله جل وعلا توعد كل من خالف طريق السلف الصالح وكل من جانب طريقهم، توعده الله جل وعلا بالعذاب في نار جهنم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جاء في تفسير الإمام الطبري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: المؤمنون هم الصحابة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في مرض موته: يا فاطمة اتقي الله واصبري، ونعم السلف أنا لك، ونعم السلف أنا لك. فمن هنا عباد الله قام السلفيون بهذه الدعوة الطيبة المعطارة، هذه الدعوة الصافية التي منبعها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عملا وفهما وتطبيقا على طريق السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. دعوة إلى توحيد الله عز وجل، ودعوة إلى التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال ومن الاعتقادات والمعاملات وغيرها. فقامت عباد الله دعوات مشرقة ومغربة، كما قال الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فبعض الدعوات الجائرة المشرقة والمغربة صارت تدك في أصول هذه الدعوة، وصارت تشوش على الناس وتلبس عليهم دينهم وتصدهم عما عرفوا من كتاب الله وعرفوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانبرأ السلفيون لها تبيينا للحق وردا على أهل الباطل. فالله عز وجل سمى كتابه الفرقان، يفرق به بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وسمى الله عز وجل يوم بدر سماه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وهكذا سمى، قال الله عز وجل مبينا أن بيان سبيل المفسدين والمجرمين من طريق الصالحين المتقين أنه من المرامي التي جاء كتاب الله عز وجل وفصل من أجلها. قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمعنا في هذه الليلة الطيبة إن شاء الله شيخنا أبو عكرمة وليد ابن فضل المولى الخالدي، أتانا معلما وأتانا يرد على أهل الباطل ويبين الحق من الباطل. فنرجو من أهلينا ومن ذوينا ومن مواطني هذه القرية أن يستمعوا للطرفين وأن ينظروا في هذا الكلام، من الذي أتى بالأدلة الصحيحة، ومن الذي أتى بالأدلة الصريحة، وأن يقبل الحق ممن قال به كائنا من كان. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفق شيخنا وأن يوفق أهلنا لقبول الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل شيخنا مجديا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، ومبنى من مبانيه العظام، بل والله إنه لنوع من أنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل. كيف لا؟ والله تبارك وتعالى يقول لنبيه: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه الآية فيها الجهاد باللسان والحجة والبيان، وفيها بيان أن الله جل وعلا فرض هذا قبل فرض جهادهم بالسيف والسنان، وسمى الله تبارك وتعالى سمى هذا جهادا كبيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه الآية تبين لك عظم الأمانة التي تحملها متبوعنا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. فقد كان كل نبي يبعثه الله تبارك وتعالى ليجابه باطل قومه فحسب، ولكن حمل الله تبارك وتعالى نبينا مهمة عظيمة وعبئا ثقيلا، أن يجابه صلى الله عليه وسلم باطل جميع الأمم. ولذلك قال له: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا كما كان الرسل من قبل. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأعطاه الله تبارك وتعالى من السلاح ما يصول به ويجول، أعطاه هذا القرآن الذي لا يمر على باطل إلا وهده وكشف عواره وهتك أستاره، كما قال الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال جل وعلا: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقال الله جل وعلا: ويمحو الله الحق بكلماته، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وقال جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الله جل وعلا بين هذا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذا الأصل لو تدبرنا في كتاب الله عز وجل لوجدناه ظاهرا جليا، ولو تدبرنا في السنة كذلك لوجدناه ظاهرا جليا. أعني الرد على المخالف وبيان سبل أهل الغي والفساد والضلال، فإن هذا قد بين الله جل وعلا أنه من أعظم المقاصد التي أنزل الله جل وعلا لأجلها القرآن. فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين. وقال الله تعالى في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فرغب فيه وحض عليه وحث الناس على طلبه وعلى سؤال الله تبارك وتعالى أن يهديهم إليه. ثم قال جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فحذر من سبل أهل الضلال التي قامت تحارب صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، التي قامت تصد الناس عن سبيل الله عز وجل. والله تبارك وتعالى بين ذلك في فواتح سورة البقرة. بين الله تعالى صفات أهل الإيمان لتلتزم، ثم عطف ببيان صفات الكافرين والمنافقين لتحذر وتجتنب، وكل ذلك حتى يعلم الناس أنه لا بد من بيان الحق وتقريره، ولا بد من بيان الباطل ونفيه. وهكذا ونحن لا نستغرب أن يقوم دعاة الباطل وأن ينتشروا في الأرض وأن يدعوا إلى باطلهم، لأن الصراع بين الحق والباطل قائم منذ أن قامت السماوات والأرض وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. فالصراع بين الحق والباطل قائم، ولكن الغلبة والعاقبة تكون لأهل الحق. والله جل وعلا قد بين هذا. والله جل وعلا كم حذرنا في قرآنه من أهل الضلال ومن أئمة الضلال. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. والله جل وعلا لما يناديك أيها المؤمن باسم الإيمان، فإن الواجب عليك أن تنتبه حتى لا تغش في دينك وفي إيمانك، وحتى لا يلبس عليك هذا الدين وهذا الإيمان الذي أنت عليه. يا أيها الذين آمنوا. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. تأمل أيها المسلم في هذه الآية الكريمة حتى تكون على حذر من أمثال هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا. إن كثيرا، فهذا الصنف قد بين الله جل وعلا أنهم كثر لا كثرهم الله تبارك وتعالى، بين أنهم كثر. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، يعني العلماء، انتبه أيها المسلم، إن كثيرا من الأحبار أي العلماء، علماء السوء وعلماء الضلال، هؤلاء كثر. إن كثيرا من الأحبار والرهبان يعني العباد، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يضرونك أيها المسلم في دنياك وفي دينك، ففي دنياك يأكلون مالك، وفي دينك يضلونك ويصدونك عن سبيل الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون. وتأمل كيف أن الله جل وعلا أتى بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار والتجدد والحدوث، أي أن هؤلاء سيستمرون في صنيعهم هذا، يستمرون في أكل أموال الناس بالباطل، ويستمرون في صد الناس عن سبيل الله عز وجل. وهذا هو الذي يوجب الحذر يا عباد الله، لطالما أن الله أعلمك وأخبرك بأن هذا الصنف من الناس كثر، وأنهم يعملون ليل نهار، وأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ليل نهار، وأنهم يصدون الناس عن سبيل الله تعالى ليل نهار. فعليك أن تحذر أيها المسلم، احذر. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهذا بيان لحالهم، الله جل وعلا كشف عنهم في كتابه تبارك وتعالى، وكذلك جاءت السنة لتبين أهل الضلال وسبيلهم. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة، ولكنهم على أبواب جهنم يدعون الناس إلى نار الله تبارك وتعالى. قال حذيفة: فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. حتى تحذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بين لحذيفة هذا ليحذر هذا الصنف من الناس، فهم يتكلمون بلساننا العربي، وربما أنه استدل لك بكتاب الله وبالسنة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أنك تجد أن عنده نوعا من الفصاحة والبلاغة، وأن عنده نوعا من العلم الفاسد الذي لا ينفع. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذا العلم الذي يضر بأصحابه ويضر بحملته. صفهم لنا، قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يتكلمون بلغتنا. وهذا يوجب الحذر، وأن الواجب على الإنسان أن لا يجلس لكل أحد، وأن لا يسمع لكل أحد، وأن لا يسمع لكل من أرغى وأزبد، بل يجب على الإنسان أن يكون سلفيا تقيا نقيا، لا يأخذ العلم إلا من أهله وإلا من مصادره الموثوقة، التي تحيلك على المنبع الصافي على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أول من حمل راية الذب عن الشريعة في هذه الأمة هو نبيها صلى الله عليه وسلم، وأول من كشف زيف أهل الباطل وعرى أهل الضلال هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد بين الحق الصريح، ما من خير إلا ودل الأمة عليه وأحالها على أهله، وما من شر إلا وحذر الأمة منه وحذرها من أهله صلى الله عليه وسلم. فقد حذر صلى الله عليه وسلم من الخوارج ولعتهم بنعوت كثيرة، قال عنهم: شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال عنهم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وحذر من القدرية وقال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. وحمل الراية بعده أبو بكر رضي الله عنه، فقام قومة حق في وجوه أهل الردة جهادا باللسان وبالسنان حتى ردهم إلى حظيرة دين الله تبارك وتعالى. ومن أصر وعاند قتل وبتر من جنود الحق ومن عسكر الإيمان. ثم بعد ذلك قام الخليفة الراشد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، فنكل بأهل البدع وشرد بهم. ولا يخفاكم ما كان من أمر ذلكم المبتدع الذي كان يتكلم بمتشابه القرآن، فعلاه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بدرته، ضربه ضربا شديدا، فقال ثم أودعه السجن، ثم تركه حتى شفي من جروحه، ثم أخرجه وعلاه بدرته رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه حتى تفتقت جروحه، ثم عاده إلى السجن حتى إذا ما شفي أعاده، ثم عاد عليه الكرة. فلما كان في المرة الأخيرة قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، أما والله فقد ذهب الذي كنت أجد. ووالله نحن في زماننا هذا بحاجة إلى درة كدرة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، حتى يؤدب بها الخارجين عن الشريعة الذين يشيعون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الشرك والبدعة والخرافة. لا يهدى لهم بال ولا يقر لهم قرار، لا يهدى بالهم إذا وجدوا أن الناس قد صاروا على عبادة الله عز وجل وركلوا الشرك بالله تعالى بأقدامهم وجانبوا البدع والضلال، فعند ذلك تثور ثائرة أهل الباطل فيتنادون من هنا ومن هناك. فلول الباطل تجتمع من هنا ومن هناك، ولكن أيها المساكين من تحاربون؟ إنكم تحاربون الحق الذي أراده الله تعالى وبعث به رسله، وهذا لا قبل لكم به. فقد قام أمام الحق الفراعنة والجبابرة والأكاسرة، فماذا كان حالهم وماذا كان مآلهم؟ هكذا. ثم حمل الراية بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقام على الخوارج فانتدب ابن عباس رضي الله عنه لمناظرتهم، فقام ابن عباس في مناظرتهم بالحجة والبيان، رجع منهم من رجع، وأما من أصر وعاند فقد سير علي رضي الله تعالى عنه إليهم جيشا قاتلهم في وقعة النهروان في عام 38 من الهجرة، فكبت الله تبارك وتعالى شوكتهم وقصم ظهورهم، ثم أطل قر الرافضة، فقام عليهم علي رضي الله عنه بالحجة والبيان. فلما أصروا وعاندوا أخذ لهم الأخاديد فحرقهم وقضى عليهم. وهكذا عباد الله، كل ما أطل قرن من قرون أهل البدع قيض الله تبارك وتعالى إليه أهل السنة فكسروهم بالحجة والبيان، وكسروهم بالسيف والسنان، وجند الله تبارك وتعالى هم الغالبون، كما قال الله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قام القدرية فانبرى لهم عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم وكفرهم على رؤوس الأشهاد وأعلن البراءة منهم. قال: فإذا لقيتموهم فاخبروهم أني بريء منهم وهم براء مني. والذي نفس ابن عمر بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. كفروا، وكيف يقبل الله جل وعلا عمل من كفر بالله؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. ثم أطل قرن المعتزلة، فقام شيخهم واصل بن عطاء فانبرى إليه الحسن البصري رحمه الله فكسر حجته وشوكته، فلما أصر وعاند طرده وهجره وأمر الناس بهجره. وهكذا، ثم قام الجهمية كذلك، قام الجهمية وقام الجعد وهو ناشر مذهب التجهم، فانبرى له وهب بن منبه رحمه الله تبارك وتعالى وكسره بالحجة والبيان. فلما أصر وعاند قام عليه خالد القسري فذبحه يوم العيد كما تذبح الأضاحي. نزل من عند منبره فقال: أيها الناس، ضحوا ضحاياكم تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد، فإنه زعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما. ثم نزل فذبحه. قال ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. والله بحاجة إلى أمثال هؤلاء، لأمثال هؤلاء حتى يذودوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا عباد الله، قامت المعتزلة وكانت لها صولة وجولة وصارت لها دولة، فانبرى لها الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى بمفرده فكسر شوكتهم وكسر دولتهم رحمه الله تبارك وتعالى، وأعلى الله به كلمة أهل السنة، وقمع الله تبارك وتعالى به الباطل على الرغم مما تعرض له من الضرب ومن الحبس ومن المنع من الدراسة والتدريس، فإنه صبر وصابر حتى نصره الله تبارك وتعالى، وحتى رد الأمة بحكامها إلى شريعة الله تبارك وتعالى. وهكذا قام شيخ الإسلام، وقام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فكسر الله به الشرك ومحى به الضلالة وثبت به السنة، وكسر الله تبارك وتعالى به شوكة أهل البدع والضلال وإن رغمت أنوف. وقام أحفاده وقام تلامذته من أمثال الشيخ سليمان بن عبد الله، ومن أمثال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ومن أمثال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ومن كان على نهجهم إلى يومنا هذا. وقام الشيخ حمود التويجري رحمه الله فكسر الله تبارك وتعالى به أهل البدع، وقام الشيخ الألباني، وقام الشيخ ابن باز، وقام الشيخ ابن عثيمين، وقام الشيخ ربيع، وقام الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وقام الشيخ يحيى بن علي الحجوري، ولا زالت هذه الكوكبة تنافح وتجاهد وتذب عن دين الله وعن شرعه إلى يومنا هذا. يترضى اللاحق منهم عن السابق، ويعرف اللاحق للسابق فضله ومكانته وسابقته، وهكذا تآلفوا وتآزروا، وجمع الله تبارك وتعالى بهم كلمة أهل السنة. هكذا عباد الله، فالمسؤولية عظيمة. إن المسؤولية التي ألقيت على عاتق من عرف الحق عظيمة. تأملوا كيف أن نبيكم كما أسفنا القول، كيف أن متبوعكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف أنه واجه الأمم بأسرها، واجه الأمم. قال: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هذا مما فاق به نبينا صلى الله عليه وسلم الأنبياء، أنه جابه الباطل بكافة أشكاله وصوره وألوانه، وعلى اختلاف لغاته واجه باطل كسرى، وواجه باطل قيصر، وواجه باطل أبي جهل وأبي لهب ومن كان على شاكلتهما. خذف الله تعالى الرعب في قلوبهم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وعلى هذا فتعلم أيها المسلم أن متبوعك أذي في الله تعالى أشد الأذى، ونشرت حوله الأكاذيب والتشكيكات والأراجيف من دعاة السوء، ولكنهم صبروا. الله جل وعلا يقول له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، لا تستعجل لهم. ويقول الله جل وعلا له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وهكذا عباد الله، الله جل وعلا أقام هؤلاء حتى ننال مثل هذه الأجور بالذب عن شريعة الله تبارك وتعالى، وبنصر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء تسببوا في مثل هذا اللقاء، في مثل هذه الدعوة إلى الله عز وجل، في بيان الحق، وفي الكشف عن زيف الباطل. والله تبارك وتعالى قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. ولكن ماذا أراد الله؟ أراد الله أن يبتلي أهل الحق السلفيين بهؤلاء المبطلين، حتى يعلم الله تعالى من يجاهد في سبيله ويصبر. قال تعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض حتى ننال الأجور في الذب عن شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فما عندهم إلا الأكاذيب، وما عندهم إلا الفرى، هذا محصل دعواتهم. كشف الله عنهم في هذه الآية، قال: فذرهم وما يفترون. ولكن وللأسف إن هناك الكثير من الناس ممن يصغون لأمثال هؤلاء. قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالمبطلون كثر، وممن حمل ألوية البدعة وألوية الشرك وانتصر للبدعة وللشرك وهو مهزوم في حقيقة أمره، كما قال الله جل وعلا: سيهزم الجمع ويولون الدبر. والله تبارك وتعالى يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالغلبة لأهل الحق وإن علت صيحات الباطل وإن عربدت وزمجرت فإن مآلها إلى زوال ومآلها إلى سفال. ولكن لا بد لأهل الحق من أن يرفعوا رؤوسهم بالحق ومن أن ينهضوا بالحق ومن أن يعلو كلمة الحق من الدين، كشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالمصائب. ولولا رجال مؤمنون لهدمت معاقل دين الله من كل جانب. فالوصية لكم أن تكونوا طلبة علم وأن تكونوا من أنصار الحق ومن أعوانه وممن يذودون عنه وينشرونه ويردون على أهل البدع والضلال. المسؤولية أيها الإخوة والله عظيمة، والمسؤولية جسيمة في أن نقابل هذا الباطل. هذا الباطل يحتاج إلى علم حتى يعرى وحتى ينفضح وحتى يكشف عن زيفه وحتى يظهر للناس واضحا جليا. لا بد من أن نجلس لطلب العلم وأن نجعل همنا أن ننقذ أنفسنا وأن ننقذ أهلينا وأن نذب عن شريعة الله تبارك وتعالى وأن نذب عن دين الله عز وجل. ممن قام وحمل ألوية الشرك والبدعة وانتصر له وانتصر لها وهو يظن أنه على شيء، وهو يظن أنه يحسن صنعا، وهو والله من الجهل بمكان. والله إنك إن استمعت إليه تجد أنه يجر الفاعل ويجر المفعول ويأتي بآيات ينزلها في غير موضعها ويستدل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وبالأخبار الواهية المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتأسف أشد الأسف يوم أن تسمع صيحات التكبير والتهليل ممن حالهم وشأنهم كما قال القائل ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب بدينه لم يشعر. أمثال هؤلاء هم الذين يصفقون ويهللون ويكبرون لمن يدعوهم إلى الشرك ولمن يدعوهم إلى البدعة بل ولمن يدعوهم للفسق والمعاصي، يطبلون له ويزمجرون. والرجل والله أرغى وأزبد في كلام كثير، لا تكفينا هذه الجلسة حتى نقوم بالرد عليه. وإن شاء الله جل وعلا إن مد الله تبارك وتعالى في العمر وفسح في الأجل سيكون الرد عليه تباعا في محاضرات متواصلة حتى نأتي على باطله وحتى نعري ما هو عليه وحتى نكشف للناس حقيقة هذا الدعي المبتدع الضال الذي نسأل الله تبارك وتعالى إن علم فيه خيرا أن يهديه وأن يعيده إلى حضرة السنة، وإن علم أنه يبقى على هذا أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر كما أخذ الأمم من قبله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذا الختام، الختام لهذه الآيات، يجعل المفسد في الأرض مما ينبه المفسد في الأرض حتى يكون على حذر. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بعد هذا نشرع بحول الله تبارك وتعالى وقوته فيما ذكر هذا الدعي الجاهل المتجاسر على شريعة الله تبارك وتعالى. ووالله أيها الإخوة اسمحوا لنا أن نعيد عليكم بعض كلامه، وإن كان هذا الكلام مما تمجه الأسماع وتأباه الفطر والعقول السليمة التي فطرت على توحيد الله عز وجل وعلى السنة. ابتدأ هذا الرجل، أتظنون أنه ابتدأ محاضرته بخطبة الحاجة اتباعا للسنة التي يزعم أنه يحب رسولها صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. أتدرون بماذا ابتدأ محاضرته؟ ابتدأها بصلاة الفاتح، بصلاة الفاتح التي ألفها التجاني، شيخ الطريقة التجانية. وهذا يدلك على أن هذا الرجل يريد أن ينشر فكرة التجانية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ابتدأ في مقدمة طويلة جاء فيها: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم. صلاة الفاتح، وما أدراك ما صلاة الفاتح التي ابتدأ بها؟ أينا أولى بتصحيح مفاهيمه يا عباد الله؟ نحن الذين نتبع السنة، نتبع السنة ونبتدي بخطبة الحاجة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها مواعظه وخطبه، أم الذي أعرض عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به فجاء بصلاة شيخه المعروفة بصلاة الفاتح؟ وصلاة الفاتح هذه لها قصة والله تدمي قلوب الموحدين. صلاة الفاتح هذه، هذا الرجل لما يفتتح بها فإن هذا يدل على إعجابه بها وعلى أنه يراها حقا محضا يجب أن ينشر وأن يذاع. صلاة الفاتح هذه التجاني عليه من الله ما يستحق زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه في المنام فعلمه هذه الصلاة، علمه هذه الصلاة وأمره أن يذكر الله تعالى بها. ثم ماذا كان؟ كان من أمر التجاني هذا أن تغافل عنها، ثم قال التجاني كما في جواهر المعاني في الصفحة 96 طبعة التقدم العلمية، قال: أمرني سيد الوجود يقظة لا مناما. تدرون ما معنى هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه والتقى به يقظة. والله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر لا ينشق عنه قبره إلا يوم القيامة. قال الله جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال الله تبارك وتعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. فليس هناك أحد يرجع إلى الدنيا بعد موته، كما قال جل وعلا: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وقال جل وعلا: ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وسبحان الله، كيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره ليلتقي بك أنت، وما خرج من قبره ليلتقي بأبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد موته، ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بأحد من سلف هذه الأمة. قال: أمرني سيد الوجود، وهذا يدلك على كذبه، يقظة لا مناما بالرجوع إليها. يعني كأنه قال له: التجاني، لماذا أهملت صلاة الفاتح التي علمتكها؟ ارجع إليها. قال: فسألته عن فضلها. يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ أمره أمره بها دون أن يبين له فضلها، فأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لما أرجع إليها؟ ما فضلها؟ فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن 6 مرات، ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل كل تسبيح وقع في الكون، ومن كل ذكر، ومن كل دعاء كبير أو صغير، ومن القرآن 6,000 مرة. إن صلاة الفاتح لما أغلق 600,000 صلاة، وكل صلاة من 600,000 صلاة 400 غزوة. تأمل، هذا الرجل يبتدي بهذه الصلاة، صلاة الفاتح، ولا شك ولا ريب أن من اعتقد هذا الهراء فإنه يكون كافرا خارجا عن دائرة الإسلام. لما؟ لأنها وإن كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من كلام البشر، ومن فضل كلام البشر على كلام رب البشر فقد كفر، خرج عن دائرة الإسلام. وهذا مكذب لقول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله. ولذلك جعل علماء العقيدة من نواقض الإسلام من اعتقد أن هدي غيره أحسن من هديه، أو أن كلام غيره أحسن من كلامه فهو كافر. فكيف بمن اعتقد أن هدي غير الله أفضل من هدي الله، وأن كلام غير الله أفضل من كلام الله عز وجل. كيف من اعتقد هذا؟ هذا لا شك أنه كافر. والله لو أنك اعتقدت أن قراءة بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن تتلو القرآن فإنك تخرج عن دائرة الإسلام. ففي حديث ابن مسعود في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله، ما قال من السنة، ولا قال من أوراد الطريقة التجانية، ولا قال من أوراد الطريقة القادرية، ولا السمانية، ولا المكاشفية، ولا الركينية، ولا ماذا من الطرق وما أكثرها، وكل منها لها أوراد تخالف وتغاير ما عليه أوراد الطريقة الأخرى، وهذا يدلك على ضلالها وابتداعها. لأن الله جل وعلا يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا المجرم يقول إن قراءة هذه الصلاة، صلاة الفاتح، تعدل قراءة القرآن 6000 مرة. والغريب والعجيب أن هذا الرجل كل ما تكلم قليلا قال: وأنا أدعو الشباب إلى أن يرجعوا إلى الإنترنت. سبحان الله، أنت لماذا لا تقول لهم ارجعوا إلى كتاب الله، وارجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وارجعوا إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم، وارجعوا إلى كتب أهل العلم، يرجعوا إلى الإنترنت، ماذا سيجدون فيه؟ يجدون فيه صلاة الفاتح التي يزعم شيخك أنها تعدل القرآن 6000 مرة. هذا والله كفر صريح، وردة وخروج عن دين الإسلام بالكلية. من اعتقد هذا، والله من اعتقد هذا فهو كافر. نرفع بذلك أصواتنا. من اعتقد أن صلاة الفاتح، أن قراءة صلاة الفاتح تعدل قراءة القرآن 6000 مرة، فهو كافر قولا واحدا، لأن كلام الله جل وعلا لا يعدله شيء، فضلا عن أن يكون أفضل منه من كلام البشر. الله يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا يفضل لك كلام البشر على كلام الله تبارك وتعالى. هذه خطبته التي ابتدأ بها، هذه بدايته، والبداية تدلك على خذلان، تدلك على أنه مخذول، أنه مخذول. تأمل ما جعلوا لها هؤلاء أيها الإخوة. ما كونوا عقلاء، ما الثمرة وما المقصد من وراء هذا التفضيل؟ تفضيل ماذا؟ صلاة الفاتح على القرآن. ما المقصد؟ المقصد من ذلك أن يصرفوا شباب الأمة عن القرآن والسنة فيعلقوهم بمثل هذا الهراء. فعلى هؤلاء الشباب الذين دعوا للجلوس على الإنترنت، عليهم أن يعرفوا هدف هؤلاء من هذا التفضيل. أنت إذا اعتقدت أن قراءة هذه تعدل قراءة القرآن 6000 مرة، ماذا ستفعل؟ وأنت تريد الحسنات، تريد أن تجمع الحسنات في أقصر وقت وفي أقرب مدة، ماذا تفعل؟ تترك القرآن. بل والله من اعتقد أن قراءة هذه أفضل من قراءة بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وهذا يقول لا، هذا الذي يقرأ صلاة الفاتح هذه أفضل ممن ذكر الله بهذا الذكر، بل وأفضل ممن قرأ القرآن 6,000 مرة. من منا أيها الإخوة يحتاج إلى أن نصحح مفاهيمه وإلى أن نعيده إلى حظيرة الإسلام؟ من منا؟ أسألكم بالله الذي يفضل كلام البشر على كلام رب البشر، بل يجعل البون شاسع وواسع بين كلام البشر وبين كلام الله تعالى، يجعل كلام البشر في المراتب العالية وكلام رب البشر دونه بمراتب، أينا أولى بتصحيح المفاهيم؟ أينا يا عباد الله؟ أين عقولكم؟ أين دينكم؟ وهذا الرجل ابتداؤه بهذه والله يدل أنه يقرها وأنه يرضاها وأنه يراها دينا، وإلا فهذا والله أولى ما يجب أن يحارب. هذا فيه صد الناس، تزهيد الناس عن الأجور التي رتبها الله تعالى على قراءة القرآن وعلى تلاوته، ولفت الناس، لفت الناس وصرف الناس عن كتاب الله عز وجل إلى هذه الكتب المبتدعة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. والله جل وعلا أكمل الدين يوم أن قبض رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم مالكية، يقولون نحن مالكية. هل يعرف الإمام، الإمام مالك، هل يعرف صلاة الفاتح وأنها دينا يتدين به إلى الله تعالى، وأنها تعدل القرآن 6,000 مرة، وأن الذاكر بها يكون قد ذكر الله تعالى بأفضل من كل تسبيح وكل تحميد وذكر ودعاء وقع في هذا الكون؟ مش قال سيقع، وقع. حتى الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد جاء بأفضل منها، كل دعاء وقع، ما قال سيقع، قال وقع. فما ذكر الذاكرون منذ أن خلق الله الخليقة من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة بأفضل من هذا الذكر. هذا قد نال من الأجور ما فات الأنبياء وما فات المرسلون. أمثل هذا يمكن من أسماعنا؟ أمثل هذا نفسح له في سوحنا ونجلس له؟ والله هذا أحرى به وأولى أن ينكل به، كما نكل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بأشباهه وبأمثاله من المبتدعة. ذاك يتكلم فقط في متشابه القرآن، كيف لو أنه زعم أن شيئا من كلام البشر أفضل من كلام الله تبارك وتعالى؟ ثم يستمر، تأمل، ويزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما تكلم النبي المرتضى المصطفى المرتضى. أين النبي؟ أنت لو كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والله لما ابتدأت بصلاة الفاتح التي فضلها صاحبها على كلام الله وعلى جميع أذكار الأنبياء التي شرعوها، على جميع أذكار الأنبياء التي شرعوها. ثم يقول اللهم صلي صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم. وهذا والله من الشرك الصراح. إن عنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحل العقد وهو الذي يفرج الكروب وهو الذي يقضي الحوائج وهو الذي تنال به الرغائب وهو الذي يحسن ختامنا، فهذه ردة صريحة عن الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على شيء من هذا. هذا فعل الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال المشركون لنبينا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ماذا قال؟ سبحان ربي، تنزيه لله عز وجل. ومعنى هذا أن هذه الأفعال إنما هي له وحده تبارك وتعالى. سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي هذا ليس في مقدوري، فتفريج الكرب إنما يكون من الله تعالى. وإلا فهل اتجه الصحابة في يوم بدر للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوا الله أو سألوا النبي أن يفرج ما هم فيه من كرب؟ هل قالوا، هل لما استغاثوا ودعوا ربهم تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم، هل جاء في دعائهم قالوا اللهم إنا نتوجه إليك بنبي تنحل به العقد أو تنفرج به الكرب؟ سبحان الله، هذا ما ترك شيئا لله تبارك وتعالى، تنحل به العقد وتنفرج به الكرب، هذا في دفع المضار. أما في جلب المنافع وتقضى به الحوائج، الحوائج جمع حاجة، فكل ما تريده عند النبي صلى الله عليه وسلم. وتنال به الرغائب، الرغائب جمع معرف يفيد العموم، كل ما ترغب فيه وكل ما تصبو إليه وكل ما تريده، فماذا عليك؟ أن تتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال الله جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قل من ينجيكم ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. فمن الذي ينجي من الكروب؟ الله جل وعلا. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وإن زعم أنه يتوسل فهذه بدعة، ما فعلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما فعلوا هذا وما توسلوا إلى الله تعالى بمثل هذه الأدعية المبتدعة، وإنما كانوا يسألون الله تعالى بأسمائه وصفاته كما أمرهم ربهم تبارك وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. طيب نواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نواصل بحول الله تعالى وقوته من قطع من الحديث. طيب، ثم بعد ذلك شرع هذا الرجل في التدليل على جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قبل ذلك، قبل أن يصل إلى هذا، قدم بمقدمة دس فيها عقيدة باطلة من العقائد التي يعتقدها ويريد إشاعتها في المسلمين، فبدأ يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، وأن الشجر خلق في يوم الاثنين، وأن الله تعالى ذكر صدر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وأنه ذكر عيونه، وأنه ذكر ظهره، وأنه أقسم بحياته، وأقسم بالبلد الذي يعيش فيه، وأقسم بالزمان الذي عاش فيه، وهكذا يجر الناس شيئا فشيئا حتى يصل إلى مراده. وربما أنه لو قال للناس إن النبي صلى الله عليه وسلم نور، ربما أن بعضهم استنكر، لا سيما إن كان ممن يقرؤون القرآن، ولكن قدم بهذه المقدمة، وأراد بها ماذا؟ أراد بها ماذا؟ أن يثير عواطف الناس تجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك يدس هذه العقيدة الفاسدة في وسط هذا الاستعطاف للناس. وفعل، وسمعنا من يكبر في التسجيل بعد هذا إعجابا بهذه الكلمات. طيب، كما قلنا، بعد أن قدم بتلك المقدمة الطويلة، فقال ذكر وجهه وذكر بصره وما أدراك ما البصر النبوي، ثم إلى أن جاء قال وهو نور، كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذه الآية، استدل بهذه الآية، ثم قال وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسنده من حديث جابر رضي الله عنه قال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أتى بهذه الآية وبهذا الحديث يستدل بهما على أي شيء؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم نور، ودس هذه، دسها في وسط ماذا؟ ذلك الثناء وذلك الإطراء. وهذه الحقيقة، وهي بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، قد نص الله عليها في غير ما آية من كتابه. قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وفي أخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله جل وعلا له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. والله تبارك وتعالى قال كذلك في الآية التي ذكرناها في طلب الكفار، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فقال: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ما أنكر الله عليهم هذا، بل أقرهم على هذا، فقال: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ولكن لما كنتم بشرا أرسلنا إليكم بشرا من جنسكم. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. كل هذه الآيات تلغى عند هذا المحاضر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: لما نسي صلى الله عليه وسلم وسلم من ركعتين قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وفي حديث أم سلمة في مسند الإمام الشافعي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما أنا بشر مثلكم، وإنه يأتيني الخصمان منكم، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من نار فليأخذها أو يدعها. فهذه الآيات جميعا تدل دلالة واضحة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهك أقوال أهل التفسير، لتعلم بعد هذا الرجل عن القرآن وبعد هذا الرجل عن تفسير القرآن. وهو رمانا بهذا في كلامه وأقسم بالله على هذا، وهو ما يعلم من الذي كتب هذه الورقة. قال: والله هذا الذي كتب الورقة هذه والله ما يعرف القرآن، ولا يعرف الناسخ والمنسوخ، ولا يعرف المطلق والمقيد، أقسم على أمر غيبي لأنك ما جالسته. وهذا يدلك على ماذا؟ على رقة الدين. وليس بعد فساد العقيدة من فساد، من فسدت عقيدته فلا تسأل عن فساد أخلاقه، لأن الله جل وعلا يقول عن السماوات والأرض على سعتهما: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكيف بهذا القلب؟ لو أنه انطوى على شيء من التأليه والتقديس لغير الله عز وجل لفسد أيما فساد. فصلاح العقيدة يكون به صلاح القلب، كما قال الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لما أخلص دينه لله وعلق قلبه بالله صرف الله تعالى عنه السوء والفحشاء. لكن هؤلاء يكذبون على الشريعة، ويكذبون على القرآن، ويكذبون على السنة، ولا تستغرب أن يكذبوا على الدعاة إلى الله تعالى. قال الطبري بن جرير في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. قال الطبري إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم. وقال ابن الجوزي في زاد المسير قال فأمره أن يقر على نفسه بأنه آدمي كغيره إلا أنه أكرم بالوحي. وقال أبو عيان في البحر المحيط عند قوله إنما أنا بشر مثلكم إعلام بالبشرية والمماثلة في ذلك لا أدعي أني ملك. وقال فهو الرازي إنما أنا بشر مثلكم أي لا امتياز بيني وبينكم إلا أن الله تعالى أوحى إلي. وقال الشيطان بفتح القدير إن قوله إنما أنا بشر مثلكم أي حالي مقصور على البشرية لا يتخطاها. وهذا مستفاد من قوله إنما أداة الحصر. قال أي حالي مقصور على البشرية. وقال أيضا إنما أنا كواحد منكم لولا الوحي ولم أكن من جنس مغاير لكم. وقال وجاء في تفسير الجلالين إنما أنا بشر مثلكم قال آدمي مثلكم يوحى إلي. هذه أقوال المفسرين ما فيهم من مفسر اعتقد أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نور. ثم أورد هذا الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. فقال بعد أن قرأ هذا الحديث عليهم قال إذن الذات المحمدية ذات النورانية من الناحية الحسية الحقيقية والناحية المعنوية. شفت كيف؟ هذا قمة في التلبيس والإجرام. النبي صلى الله عليه وسلم نور. يمكن أن نقول نور من ناحية معنوية أي أنه جاء فأضاء للبشرية طريقها وأخرجها من الظلمات إلى النور. لو أنه قال هذا بهذا المعنى لا إشكال في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نور بمعنى أنه أضاء للناس سبيله وبين للناس طريقه إلى الله تبارك وتعالى، لا إشكال في هذا. لكن يقول لك ماذا في تأمل؟ إذن الذات المحمدية ذات نورانية من الناحية الحسية الحقيقية والناحية المعنوية المجازية. قال ولا تسمع من يخرف ويناقض ذلك. يخرف من؟ أنت المخرف، أنت الذي تخالف القرآن وتخالف السنة وتخالف أقوال المفسرين، أنت الذي تخرف. نتحداك أن تأتينا بواحد من أئمة التفسير أنه نعت النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذاته نور. أين نجد هذا؟ من أين جئت به؟ أنت الذي تخرف وأنت الذي تكذب وتأتي بالأحاديث المكذوبات الواهيات على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهم كما قلت لكم أيها الإخوة والله ربما أنهم يعلمون أنهم يقولون الباطل ويقررون الباطل، ولكن ماذا يريدون؟ يريدون أن يأكلوا، يريد الواحد منهم أن يأكل فقط. يريد أن يأكل بدينه يأتي فيعلم أن الأغلبية هنا تؤيد هذا الباطل وتريد هذا الباطل، وربما أنهم ذهبوا إليه ووضعوا بين يديه شيء أن من الأموال، ثم يأتي يقول ما يريدون. والله ربما أنه يعلم أنه يحرف الكلمة عن مواضعه وأنه يستدل بالأحاديث الواهيات الضعيفات، ولكنه يريد ماذا؟ تذكروا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون، ما شبعوا، مضارع يفيد التجدد والحدوث، يأكلون، بطونهم لا تشبع من أكل الشحت والحرام، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ولكن سيجدون جزاء ذلك عند الله تبارك وتعالى. فمن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، كما قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يضلون أهلنا هؤلاء البسطاء الجهلاء. وهو في محاضرته يضحك عليهم، أحيانا يقول لهم أنتم علماء وأنتم فقهاء وأنتم وأنتم، وأحيانا يقول لهم لا كل صانع يجيد صنعته، يعني أنا الآن ما أفهم في الطب، أنا أفهم في الشريعة. ما شاء الله، أي شريعة هذه التي أنت تفهمها وأنت لا تعلم أيهما أفضل، كلام التجاني أم كلام من خلق التجاني؟ بل إنك تفضل كلام التجاني على كلام الله تعالى. أي شريعة هذه التي تذيع في الناس الشرك والبدع والخرافة؟ أي شريعة؟ أنت تناقض أصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تناقض أصل التوحيد. هذا الحديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، قال السيوطي في الحاوي في المجلد الأول صفحة 325 ليس له إسناد يعتمد عليه، وأنا حرصت على نقل كلام السيوطي لأنه يعول على نقل بعض عبارات السيوطي. وكذلك الغماري في الهداية في صفحة 70، وهو أيضا هذا صوفي، قال عن هذا الحديث قال هو حديث موضوع ولو ذكر بتمامه لما شك الواقف عليه في وضعه، وبقيته تقع في ورقتين كبيرتين مشتملتين على ألفاظ ركيكة منكرة. هؤلاء الذين تنقل عنهم يضعفون هذا الحديث. وقال الشيخ محمد بن عبد السلام الشقيري في كتابه سورة المبتدعات في صفحة 80 عن هذا الحديث لا أصل له. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وأنا أخرت كلامه قصدا حتى يعلم الناس أن هذا الشيخ قد سبق من غيره إلى هذا، لأنهم عندهم عداوة. هو ما يعادي السيوطي ولا يعادي الغماري هذا، لأنه يجد في كلامهم ما يركن إليه، ولكنهم كما قال يؤمنون ببعض كلامهم ويكفرون ببعضه وإن جاءوا بالحق الصحيح. قال شيخ الألباني بعد أن ذكر حديث، الله أكبر، وانظر أهل العلم، حديث خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من نار السموم وخلق آدم مما قد وصف لكم. شيخ الألباني علق على هذا قال الملائكة، دل هذا الحديث على أن الملائكة فقط هم الذين خلقوا من نور لا غيرهم، وأما آدم قال وخلق آدم مما قد وصف لكم، أي في القرآن. الله جل وعلا قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نسله، أيوة، من سلالة من ماء مهين. لا، ما هذه الآية؟ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، هذا في آدم. ثم جعل نسله، أي نسل آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فآدم خلق من طين، ومن سواه خلق من سلالة من ماء مهين. فهؤلاء العلماء هذا حكمهم على هذا الحديث. من الذي ذكر أنه يصلح أن يحتج به؟ من الذي صححه من أهل العلم؟ ولذلك هكذا هذه المحاضرة محاضرته جميعها مبنية على هذا، إما أن يأتي بآية فيضع هذه الآية في غير موضعها، وإما أن يأتيك بحديث ضعيف أو موضوع إلى آخره. على هذا يعني دار رحى محاضرته. وهؤلاء ماذا؟ الناس مساكين، كل من جاء جلسوا إليه، وكل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحققون من قوله ولا يعرفون صحة ما قال، يطبلون ويتابعون كل ناعق. وهذه والله مصيبة، إذا كان الإنسان لا يميز لا يعرف فهذه مصيبة، تتجاذبه الأهواء والآراء والبدع والضلالات. وهذا يوجب على الناس أن يهتموا بدينهم وأن يرجعوا إلى كتاب ربهم عز وجل وإلى سنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كما قلت لكم هذه المحاضرة من أولها إلى آخرها بنيت على هذا، استعطاف، وكأنما الذين أتوا به فيهم من الحقد والحسد ما أرادوا أن يشفوا به ماذا؟ غليلهم هذا فقط. ولذلك يتكلم يجعل العقائد المستمدة من الكتاب والسنة عقائد يهودية وهكذا على طريقتهم في الكذب والتنفير والتلفيق على دعاة الحق، ولكن هم يظنون أن الساحة خالية كما قال أبو العباس، قال ما تحسب أن غنم خلا من سوحهم قلم. الحمد لله الناس على معرفة بكتاب الله عز وجل وعلى معرفة بالسنة، ولا يمكن أن تنطلي عليهم مثل هذه الأراجيف. ولذلك لابد الإنسان أن يتبصر كما بينا في دينه. والشبهة إنما سميت شبهة لأنها تشبه الحق، تشبه الحق، هو يشبه لك يزخرف كما قال تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لو أتاكه حديدا هكذا ربما أن الإنسان ما يقبله، لكن يطليه يزخرفه ثم يدفعه إليه. الذي لا يميز ولا يعرف بين ولا يعرف الحق من الباطل تنطلي عليه هذه الأباطيل، ولذلك يكبر ويهلل ويظن أن هذا قد نصر ما هو عليه، وهذا ما زاده إلا ضلالا على ضلاله وبعدا عن الدين على بعده. والله إن الذي يحاول أن يعلق الناس بالناس ويصرفهم عن التعلق بالله عز وجل هذا وحده يكفي صاحب البصيرة في الحكم عليه بالضلالة. كيف بمن أراد أن يصرفك عن كتاب ربك الذي هو أصل الهداية إلى صلاة الفاتح أو إلى غيرها من هذه الأباطيل. فالمهم أن هذا الرجل يعني كلامه يحتاج صراحة يحتاج إلى وقفات ووقفات حتى يعني نأتي على جميع ماذا ما ذكر. وإن شاء الله جل وعلا هو ذكر بعد ذلك أمر الاحتفال بالمولد، ووالله ما أتى بدليل لا من الكتاب ولا من السنة على جواز الاحتفال بالمولد، بل كل ما جاء به قال الشريعة جاءت فخصت أزمنة وخصت أمكنة. طيب ما إيش بهذا؟ خصت أمكنة والوقوف بعرفة مكان حددته الشريعة مكانا يقف الناس فيه، وحددت أزمنة رمضان الصيام يصام في هذا الشهر، هذا ماذا فيه؟ نحن نقف مع تحديد الشريعة، ولكن هل حددت الشريعة اتخاذ يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا؟ وكنت والله أتمنى لو أن أحدا من الحضور سأله وقال له هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احتفل الصحابة؟ هل احتفل التابعون؟ هل احتفل الأئمة الأربعة بهذا؟ كنت أتمنى أن يكون في من حضروا له رجلا شجاعا يقف أمامه ويطرح عليه هذا السؤال. والله لأسقط في يده لأنه لا دليل له على هذا، وإنما يأتي كما قلنا يقول الله عظم رسوله صلى الله عليه وسلم فذكر صدره وذكر عيونه وذكر عمره وأقسم بعمره وأقسم بالزمان وأقسم بالبلد الذي يعيش فيه. طيب الخلاصة أنت فهمت من هذا التعظيم، فهمت منه أنه يجوز أن يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، من سبقك لهذا الفهم؟ هل فات تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ لماذا ما فهموا مما ذكر الله تعالى في كتابه أن الواجب عليهم أن يتخذوا يوم ميلاده عيدا؟ فات على هؤلاء جميعا، فات على الصحابة وفات على التابعين وفات على أتباع التابعين وفات على الأئمة الأربعة، وظفرت به أنت سبحان الله. هذا والله من الضلالة بمكان. ولذلك الإمام مالك كما في الإبانة عن سفيان أنه أتاه رجل فقال يا إمام إني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ والإمام مالك تعلمون أنه كان في المدينة، فقال له من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تحرم؟ أمشي هناك ذي الحليفة، هذا الميقات الذي حددته الشريعة. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. طيب البقعة الأفضل يا تو، المسجد النبوي ولا ميقات ذي الحليفة؟ المسجد النبوي صحيح. وشوف هذا قال من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. يعني قال لي يا إمام ما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وميقات ذي الحليفة إلا بعض أميال. فقال وأي فتنة إنما هي أميال أزيدها. فقال له الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك على عبادة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الفقه العظيم. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك على عبادة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أسألكم بالله الذي يريد زيادة أميال متوهما أو قامت في نفسه شبهة فضيلة هذا المكان، الإمام مالك يقول له إني أخشى عليك الفتنة، ويعلل ذلك بأن هذا إنما رفع نفسه فوق مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد تقرب لله تعالى بقربة ما سبقه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لو سمع الإمام مالك التجاني الذي يفضل قراءة صلاة الفاتح على قراءة القرآن مش مرة، 6,000 مرة، ماذا يقول له وبماذا يحكمون عليه؟ فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، وإن شاء الله تعالى نأتي على أقوال هذا الرجل في يوم الاثنين إن شاء الله، يوم الاثنين نواصل ونأتي إن شاء الله على أقوال هذا الرجل، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن ننتهي منها، وإلا الإخوان تعبوا في تفريغها، يمكن يعني كم هي ساعة المحاضرة، ساعة ونص، وفرغت يمكن في نحو يعني 150 دقيقة، يعني كم فرغت في يمكن يعني قرابة 30 أو أكثر من 30 صفحة. وإلى هنا نكتفي بهذا المقدار. جزاك الله خيرا وبارك فيك، وإن شاء الله تعالى نحن جميعا في انتظار الرد على هذه الشبهات، وأن نقف عليها شبهة شبهة، وأن نبين أنها من الباطل إن شاء الله كلها، ونحسب أهلنا على هذا ينتظرون بيان الحق، وما نحسبهم إلا طالبين للحق. من الأشياء التي نفر بها أصحاب هذا الأسبوع أنهم رمونا من فكر التكفير، ويقولون هؤلاء يعلمون الناس التكفير، أول ما يعلمونه التكفير. فهل دعوتنا للناس بالتوحيد وأمرنا لهم بأن لا يدعوا ولا يحلفوا ولا يستعينوا ولا يستغيثوا إلا بالله، وأننا نقول للناس من دعا غير الله واستغاث بغير الله كافر، هل هذا يعني أننا نكفر المجتمع أو نكفر هؤلاء المسلمين؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التكفير هذا مرده إلى الله وإلى رسوله، كما قال ابن القيم رحمه الله، والكفر حق الله حق رسوله بشرع يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. ومعلوم ومقرر عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يطلقون أنهم يطلقون الحكم بالتكفير كما أطلقه الله، يطلقون الحكم بالتكفير كما أطلقه الله، كما قال الله جل وعلا، قال الله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نحن على هذا نقول من، نأتي بمن الذي تفيد ماذا؟ العموم. من دعا غير الله فهو كافر، ومن استغاث بغير الله كافر، ومن علق قلبه بغير الله في جلب المنافع ودفع المضار فهو كافر بنص القرآن. نغير أحكام الله؟ ما نغير أحكام الله، لكن عند إنزال هذا الحكم على المعين فنقول لا بد من ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي شغب عليه هذا المشغب، يقول يعلم كل من جالسني أني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تبديع أو تكفير أو تفسيق، ينسب المعين حتى يعلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا. فأبنا كفر طوال دعاية غير الله بنجيبك، نقول لك تعال دعاء غير الله ما يجوز، قال الله قال الرسول نبين لك. فإن ظهر لك الحق وكنت مصرا على ما أنت عليه مع ظهور الحق ماذا نفعل لك؟ هذا حكم الله. الله جل وعلا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا بار لك الحق وظهر لك الحق وأبيت أن تنصاع إلى الحق وأبيت إلا أن تخلد إلى الشرك والبدع والمعاصي فيحكم عليك بما أنت عليه، هذا حكم الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. أما قبل البيان لا. والشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له الأجر والثواب قال وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر الجيلاني لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ هذا الذي ينسبونه إلى التكفير، يقول أنا ما أكفر الجاهل، أنا ما أكفر الإنسان إلا بعد أن أقيم عليه الحجة ويعترف أن ما هو عليه من الكفر وأن ما هو عليه من الشرك حتى لا يبقى معه حجة. بعد ذلك إذا توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه كفرت، ماذا نفعل له؟ يقولون جزاك الله خيرا، يقولون السلف فترة زمنية ولا يوجد شيء اسمه مذهب السلف، وهذا كذب على الشريعة. السلف إن أراد أنهم بذواتهم كانوا في فترة زمنية معينة فهذا حق لا ريب فيه، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفهمت فهم الخالدون. لكن هذا لعله لا يعرف معنى هذا المصطلح سلف، ماذا نريد في السلف؟ نريد بهم القرون الخيرية الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحال الأمة عليها في فهم هذا الدين، يوم أن قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أولى النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بماذا؟ بالخيرية. إذن هو خيار، يعني كأنه يقول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يكون على خير وفي خير وأراد أن يكون من الخيار فعليه أن يسلك سبيل هؤلاء. وإلى لماذا ذكرهم لنا؟ أن ذكرهم لنا على سبيل التسلية؟ لا، إنما ذكر الله ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر عنهم حتى نقفو آثارهم ونهتدي بمنارهم. فهؤلاء هم السلف القرون الخيرية الثلاثة، الله عز وجل ربطنا بهم وربطنا بفهومهم لهذا الدين. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هل هذا يقال عنهم فترة زمنية؟ يعني أن منهجهم كان في زمان معين أو صلح لزمان معين؟ لا، الله قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ووالله يا أيها القائل أنت ومن سواك إن لم تسلك مسلك السلف وتحسن في اتباع السلف فإنه لا نجاة لك من عذاب الله عز وجل. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فتأمل بما نال الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار رضا الله تبارك وتعالى، بما نالوه؟ هل قالوا والله هؤلاء مذهبهم هذا فترة زمنية معينة؟ لو أنهم قالوا هذا وتفلسفوا بمثل هذه الفلسفة لما نالوا رضوان الله تعالى. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فنعتهم بنعتين، فهم كانوا على الرشاد والهدى. ماذا تريد؟ وكذلك الصحابة، قال الله لهم: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب، انظر إلى هذا التعديل الرباني، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. جملة معرفة الطرفين وفصلها بضمير الفصل لإفادة التوكيد، يعني كأنه يقول: لا راشد إلا هؤلاء، ولن يرشد إلا من سلك سبيل هؤلاء. تقول فترة زمنية، والله تبارك وتعالى يكرر الآيات تلو الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث تلو الأحاديث.